وش تفرق انت وانا انسان مثلك انا وش تفرق انت وانا انسان مثلك انا لو نختلف بالنسب مصير واحد لنا وش تفرق انت وانا انسان مثلك انا لو نختلف بالنسب مصير واحد لنا فكر وحكم ضميرك واعرف وش اسباب خيرك فكر وحكم ضميرك واعرف وش اسباب خيرك امل وواصل مسيرك تسعد وتلقى الهنا اخوان وادم وابونا والحق لازم نصونا اخوان وادم وابونا والحق لازم نصونا مهما حصل من اخونا يحكم بنا ربنا الفرق بين العباد لو نختلف بالبلاد الفرق بين العباد لو نختلف في البلاد التقوى هي العماد والله مولى لنا التقوى هي العماد والله مولى لنا وش تفرق انت وانا انسان مثلك انا لو نختلف بالنسب مصير واحد لنا.